بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ولازلنا في كتاب الطلاق، باب اللعان وقول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم، إلى قوله: إن كان من الصادقين. فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو إيماء معروف فهو كالمتكلم، لأن النبي كالمتكلم، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض، نعم، وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم. باب اللعان اللي هو يعني أن يتهم الرجل امرأته بالزنا ويكون عنده شهود يشهدون يلاعنها، بمعنى أنه يقسم أربع مرات، يحلف بالله أربع مرات أنه صادق فيما رماها به، والخامسة اليمين الخامس أنه لعنة الله عليه لو كان كاذبا فيما رماها به. فإن اعترفت وأقرت لأقرت رجمت، وإن أنكرت فإنها يعني تحلف تقسم أربع مرات بالله أنه كذاب فيما رمى به من الزنا، والخامسة أن غضب الله عليها لو كان هو صادق. سمي لعان لهذا، لأن الرجل يعني يلعن نفسه بلعنة الله إن كان كاذبا فيما رمى امرأته من الزنا، والمرأة تدعو نفسها بغضب الله إن كان زوجها صادقا فيما رماها به من الزنا، فيسمي اللعان. وقال لنا البخاري: من باب اللعان وقول الله تبارك وتعالى كما جاء في آيات: الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء ولا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات من الله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرى عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات من الله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادق. طبعا إذا فعلوا هذا يفرق بينهم فرقة أبدية ما فيها رجعة، وما عفاها من مهر وغيره تستحله، وإن كان في بطنها حمل فالولد يلحق بها ولا يلحق يعني ابن ملاعن. هذا الحكم الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في من لعن امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء يقول: ما لي يا رسول الله؟ فقال: لو كنت صادقا يعني ما لك بما استحللت فرجها، وإن كنت كاذبا فهي أبعد أو أنت أبعد من ذلك، تكون كذاب وادعيت عليها وبعدين تسترد مالك ثاني فمالك خلاص انتهيت يعني من ذلك، اللي هو المهر الذي أوفاه إياه. نعم. فإذا قذف الأخرس امرأته، قذف الأخرس إن الأخرس إذا قذف امرأته بإشارة معلمة بمقصد فكذلك يعني حلف هذا الحلف، قال له هذا الحلف ونقر به خلاص، يعني لا بد كذلك إن هو يقرأ عليه الحلف إنه تحلف بالله أنك صادق فيما رميت هذا، فيقر بهذا، يعني لا بد أن يقرر يعني كذلك بالأيمان. نعم. وقال الله تعالى: فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. يعني الإشارة حين تقوم مقام الكلام. فأشارت إليه مريم عليه السلام، فإنها لما جاءت بعيسى كي تحمله، وهي طبعا امرأة بدون زوج، فعلى طول حملوا حملها على أنها يعني زنت، وقال: يا مريم ولقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سبق وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه، يعني أشارت إليه يعني كلموه، وذلك أنها خلاص خلاص إني نذرت للرحمن الصوم فلن أكلم اليوم إنسيا، فتكلم بالنشاء. قالوا كيف نكلم ممكن أسمع بالصوت الصبية فأنطقها بالله. فالإشارة إذا قامت مقام الكلام تقوم مقام الكلام. نعم. وقال الضحاك إلا رمزا إشارة. إلا رمزا في قول عن زكريا عليه السلام، آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال إلا رمزا، 3 أيام. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام، 3 أيام إلا رمزا، إلى خلاص يمنعه الله من الكلام في 3 أيام هذول، مش بإرادة منه، وإنما خلاص يعني آية من الله تبارك وتعالى أنه لا يستطيع الكلام، وإنما يشير إشارة. وخرج الله على بعد ذلك، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، فأوحى إليهم يعني كلمهم بالإشارة أن سبحوا الله بكرة وعشية، فإن الله سيظهر معجزة من المعجزات، وهي أن يولد لي وهو رجل عقيم وامرأته عقيم ويولد الولد، آية من آيات الله تبارك وتعالى. نعم. ها؟ كبير في السن؟ إيه كبير في السن وعقيم. نعم. نعم. وقال بعض الناس لا حد ولا لعان، ثم زعم أن انطلق لكتابة أو إشارة أو ماء أو إماء جاز، وليس بين الطلاق والقذف فرق. نعم. فإن قال القذف لا يكون إلا بكلام، قيل له كذلك الطلاق لا يكون إلا بكلام، وإلا بطل الطلاق والقذف، وكذلك العرق. كله الآن يرد على الذين قالوا بأن الإشارة لا تقوم مقام الكلام، وأنه يعني إذا لم يستطع الكلام مثل الزوج الأخرس فإنه خلاص يعني تطلق، وما يعني يقوم اللعان بالإشارة. فنرد عليهم بهذا، لأن الإشارة تقوم مقام الكلام. نعم. وكذلك العتق وكذلك الأصم يلعن. نعم. يعني العتق لو أن الواحد أصم و يعني تكلم بإشارة تفيد عتق يعني مملوكه يعتق. نعم. وقال بهذا يعني. نعم. وقال الشعبي وقتادة إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته. نعم. تبين منه بإشارته. نعم. وقال إبراهيم الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه. كذلك. لو كتبه كتابة لزمه. نعم. وقال حماد الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز. حدث قال برأسه يعني قيل له طلقت امرأتك، فأشار برأسه لشيء خلاص. حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال بنو النجار، ثم الذين يلونهم بنو عبد الأشهل، ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج، ثم الذين يلونهم بنو ساعدة. ثم قال بيده فقبض أصابعه ثم بسطهن كالرامي بيده، ثم قال وفي كل دور الأنصار خير. صلى الله عليه وسلم. يعني أيضا من يأتي في هذا الحديث بأن يعني أن النبي كان يعني يعبر أحيانا بالإشارة صلوات الله وسلامه عليه. فلما هذا الحديث فضل النبي بين دور الأنصار من ناحية يعني الفضل والخير، فقال بنو النجار هم خير دور الأنصار، ثم بنو عبد الأشهر، ثم بنو الحارث بن ساعدة، ثم الأخيرين بنو ساعدة. ثم قال النبي وفي كل دور الأنصار خير، عبر بالإشارة صلى الله عليه وسلم يعني قبض يده الأنزامية أن كل عوائل الأنصار من أوس والخزرج كلهم فيهم خير. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال أبو حازم سمعت من سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهذه من هذه. نعم بعثت أنا والساعة كهذه من هذه أو كهاتين وقرن بين السبابة والوسطى. أنا من إشارة كذلك بعثت أنا والساعة كهاتين وقرن بين السبابة هذه والوسطى يعني فقيل إنهما هذه أصبعين متلازمان تجاورا متلازمان يعني أنه خلاص عمره يعني النبي وعمر أمته خلاص في آخر الساعة فقيل كهاتين يعني في الطول والقصر لأن المسافة يعني على طول بين الوسطى والسبابة مسافة قليلة يعني كأنه في الوقت هذا إن هذا الوقت يعني الباقي من وقت النبي إلى قيام الساعة. نعم. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا جبلة بن سحيم سمعت ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني 30 ثم قال وهكذا وهكذا وهكذا يعني 29 على كل بالإشارة كذا. النبي عبر له كل الشهر هكذا هكذا وهكذا فثلاثين حتى يكون يعني وما قال ثلاثين لأن الثلاثين أحيانا بعض الناس قد لا تعرف مفهوم العدد لكن بالإشارة خلاص تعرف هكذا رقم العشرة هكذا وهكذا ثم قال لهم أو هكذا وهكذا وهكذا وقبض يعني إبهام اليد اليسرى اثنان تسعة وعشرين كان الشهر العربي مرة يكون يعني 30 ومرة يكون 29 الشهر القمر. نعم. حدثني محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود قال وأشار النبي بيده نحو اليمن الإيمان ها هنا مرتين ألا وأن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين حيث يطلع قرن الشيطان ربيعة ومضر. نعم. أشار النبي اليمن وقال على أن التقوى مشير إلى جهة اليمن ثم نفسه أهلها يعني وقال في مرة أتاكم أهل اليمن أرقوا قلوبا ولينوا فيها أن قلوبهم بي. ثم قال على أن الفخر وغلظ القلب نعم قال الفدادين الفدادين جمع دي الفداد اللي هو صاحب الصوت المرتفع من أهل الوبر وأشار إلى الشرق قال من حيث يطلع قرن الشيطان يعني الشمس تطلع في المدينة كل نجد في الشرق والشرق والشمس عندما تطلع أخبر النبي أنها تطلع بين قرن الشيطان فقال هناك هذول بعد الفخر وال يعني التجبر من ربيعة ومضر الاثنين والعرب يعني هما قسمان مضر وربيعة هذول قال دول هما أهل الفخر وأهل الدين فبناهم هما اللي بالحناء. حدثنا عمرو بن زرارة أو زوار عفوا أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا نعم. وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا صلى الله عليه وسلم قول النبي أنا وكافل اليتيم اليتيم هو الذي مات أبوه دون البلوغ وبعد البلوغ لا يجب لا يسمى يتيم بعد البلوغ خلاص لا يسمى بعد احتلام الذي يكفل اليتيم يقول النبي هكذا أنا وهو هكذا وفرج شيئا بين أصابعه يعني إما في القرب والملازمة في الجنة يعني أنه في الجنة هكذا ملازم يعني ملازم النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى ذلك أن منازله منازل يعني الذي يكفي اليتيم منزلة عظيمة كما في يعني كفلة اليتيم من الرأفة والرحمة والخوالي هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على كفلة اليتيم وبين المكتوبة والأجر الذي ينال من يقول بعد الآن. نعم. باب إذا عرض بنفي الولد. حدثنا يحيى بن قزعة، حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعل نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه. من عرض بنفي الولد، قال البخاري، التعريض هو يعني الكلام غير الصريح، كان يقول كلام غير صريح يدل على ذلك. وهذه المعارض كان يكون الإنسان مثلا، المعارض طويلة، كان يكون مثلا والله لها أبواب كثيرة، أن لا يتكلم الإنسان بكلام صريح مثلا، كمن يقول مثلا أنا لست فاحشا، يعني ينفي عن نفسي هذا، ولكن يعرض بغير، يعني أنت لا كلمك أنت كذا. فهذا التعريض يكون يعني على حقيقته التعريض في نفي الولد يكون نفي، فمن عرض بنفسه بيت وبشيء عن ولده هل يكون هذا انتفاء منه؟ وذكر هذا الحديث أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه قد ولد لي ولد أسود. يعني شكرت فيه أن يكون يعني فهو ليس أسود وزوجته ليس سوداء، أو هو ليس أسود، من جاء الأسود هذا؟ فقال: ولد لي رجل أسود. إذا كانت المرأة ما هي سوداء والرجل مو أسود، فكيف جاء ولد أسود؟ فقال له النبي: هل لك من إبل؟ صادر. قال: نعم. قال النبي له: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال النبي: هل فيها من أورق؟ والأورق اللي هو الأسود، أدبس الدائرة. فقال له: كيف يكون ابنك حمر ويطلع لك يعني بعير أسود؟ فقال: لعله نزعه عرق. فقال ابنك: لعله نزعه عرق. وما معنى نزعه عرق؟ يعني أن يكون له من آبائه جد أو أكثر من جد كان فحل أسود أو ناقة سوداء، ومع التوارث تمشي السلسلة هذه إليها. فقال كذا: لعل هذا نزع عرق، يعني لعل من يعني أجداده أو جداته من كانت سوداء. وطلع بعد ذلك في دوراتها. فالشاهد أن هذا عرض ولا يعتبر هذا يعني انتفاء بالولد، وذلك أنه سائل كذلك، أنه سائل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب أحلاف الملاعي. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قذف امرأته فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرغ بينهما. نعم. أحلفه النبي يعني بالحلف هذا، وهما رجل من الأنصار جاء وقذف امرأته، فقال النبي يعني طبعا مع شاهد، فخلي تحلف تقسم، يقسم أربع مرات بأنه بالله أنه صادق فيما رماها به من الزنا، والخامسة أنه لا أعرف الله عليه لو كان كاذب في هذا. وهي تحلف أربع مرات أنه هو كذاب، والخامسة أنه لا أعرف الله عليها لو كان كاذب. فأحلمه ومن يسلم يعني حلف كل منهم. نعم. باب يبدأ الرجل بالتلاعب. حدثني محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته فجاء فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت. نعم، هذا هلال بن أمية هو الصحابي الذي قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم، فحلفه أولا لأنه هو المدعي، فحلفه أولا ثم قال الله تبارك وتعالى، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم الله أن أحدكما كاذب. ما في حل يعني، فهل منكم من تاب؟ يعني هل منكم من يتوب ويعني ينكل؟ إذا نكل طبعا في هنا يكون الأمر أهون، فإنه يجلد حد الفرية، وهي تكون يعني لا شيء عليها، فحدثت كذلك. وطبعا النبي ذكرهم بالله تبارك وتعالى ولم يقم الحد على احد ولم يستقصي، هذا في دليل على انه ما في استقصاء لمعرفه من الكذاب، لانه ممكن مثلا بالاستقصاء قرب هذا، سجن هذا، حبس هذا، يظل الى ما يتبين من الكاذب، هل الرجل هو الذي كذب في رمي امرأته بالزنا، وبالتالي يكون هو الذي يتحمل العقاب وحده، أو المرأة يعني هي الكاذبة فترجم، لم يخلى سبيلها من، وقال فيك يعلم الله أن أحدكم أكل، فهل منكم من تاب؟ يتوب إلى الله تبارك وتعالى ينكل، يعني إذا نكل واعترف، إذا اعترفت المرأة بعد ذلك رجمت، لكن هذا ثوب له. إذا اعترف الرجل يعني بأنه كاذب فيما رمى بها، فهذا طبعا يشرد حد الفريق. نعم. الشيخ نفسه اللي جاء في اللعان ولا غيره؟ ها. هو نفسه اللي باللعان مساء ولا الثاني؟ موضوع القذف الآن ذكر. لا، هو الحادثة هذه حادثة أويمر العجلاني، هذا الذي هو نفسه اللي لعن. نعم. باب اللعان ومن طلق بعد اللعان. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب ان سهل بن سعد الساعدي اخبره ان عويمر العجلاني جاء الى عاصم بن عدي الانصاري فقال له: يا عاصم، ارايت رجلا وجد مع امراته رجلا، مع امراته رجلا، ايقتله فتقتلونه ام كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة، المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأتي بها. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين. سنة المتلاعنين. سنة المتلاعنين. هذا يعني الحادثة بتفصيلاتها من حديث سهل بن سعد سعد الساعد رضي الله تعالى عنه، وهو أنه خجاه عويمر هذا العجلاني وقال له: يا عاصم، سلي رسول الله. قال: عاصم بن عدي. قال: سلي رسول الله. قال: رأيت أن وجد رجل مع امرأته رجلا يعني فقتله، تقتلونه؟ تقتلونه ماذا يفعل؟ وراح حصل رجل مع امرأته، طبعا وقام على الرجل هذا الذي فقتله، فإنه سيقتل به قصاصا، فماذا يفعل؟ فقال له سلي رسول الله عنها. فراح ثالث نعم سأل راح عاصم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لم يكن قد نزل الحكم في المسألة، فالنبي كره المسألة وعاد المسألة هذه كأنها أمر يعني لعله لم يقع. فرجع عاصم وهو يعني رأى أنه قد تسبب في أن النبي كره مسألته، فجاء عويمر بعد ذلك وقال له ها سألت لي رسول الله؟ قال له ما أتيتني بخير، أنت ما جبت لي خير عشان يحدث، يعني جبت لي هالمسألة ورحت سألت الرسول وقال كره المسائل ولا؟ فقال والله لا أنتهي حتى أسأله. وذلك أنه قد رأى هذا الأمر وما قدر إيش يسوي، يقتل الرجل هذا الذي يعديه أو ماذا يصنع. فجاء النبي في ملأ يعني في أصحابه، فقال له يا رسول الله أرأيت؟ يعني أخبرني يعني إن وجد رجل مع امرأته رجلا فيقتله فتقتلونه أم ماذا يفعل؟ فقال له النبي قد أنزل فيك وفي صاحبه، يعني قد أنزل الله قرآن في قضاء يعني هاتها. فلما جاء الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم عن شهد الأربع شهادات المصادق فيما رمى هذه الخامسة من لعنة الله عليه وكان كاذب، وهي قيل المرأة يعني يعني عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، إذا اعترفت خلاص رجمت. فسكنت هنينة ثم قالت يعني لا أطبخ أهلي، وأنكرت وحلفت الأيمان. فقام على طول يعني زوجها اللي هو عمير وقال يا رسول الله كذبت عليها إن أمسكته، يعني بعد هذا يعني ما يزوجني، فطلقها ثلاثة يعني قبل أن يعني يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم. الزهري يقول هذه أصبحت سنة المتباعين إنه التفريق بينهم. وعلى كل حال يعني سواء كان طلقها قال لها أن تفارق بعد هذا أو لم يطلقها فإنه باللعان لا بد التفريق، فاللعان هو نوع من الفرق. فبعد أن يتهمها بالزنا وبعد أن ويحلف على هذا وهي تتهمه بأنه كاذب وتحلف على هذا، لم تبقى لأن عشة بينهما يفرق بينهما وتأخذ طبعا ما لها والولد الذي في كان في ولد في بطنها في الحق الولد فيه. نعم في التحقيق شخص اعترف أنه زنى بامرأة متزوجة هو أقر بها والمرأة انكرت، ما يخلى سبيلها ويعاقبها وحده؟ يخلى سبيلها طبعا ولا وهي وزوجها يعني هو شأنها يعني قصدي ما يأتي الزوج ويلاعنها وكذا بعد ما أقر صاحبها عليها؟ نعم وحتى لو ادعى انه زنى يعني فانه لا يطالب من زنيت وين زنيت، لا يعني يقام عليه الحد باعترافه ولا يطالب بمن زنى بمن زنى فيه. ما يستكمل معه لا لا الحدود الشرعيه لا يعني لا تتبع لا لا تتبع هذا رجل جماعه كما فعل في ماعز مثل السبيل ما جاء اعترف للنبي وقال له رسول الله زنى، قال النبي تعرف الزنا؟ قال نعم كيف منها حرام يتم رجل الله. فذلك الرسول رجمه ولم يطالب يخل من هذه المراه التي زنيت فيها او يروح يبعث لها شرطه او يبعث لها الله اكبر ولا اقول شيء ما يتبع شيء فيها. وكذلك المراه الغامديه التي فتح الرسول انها حبلى من الزنا فكذلك النبي يعني تركها حتى وضعتها ولم يطالبها بأنها تجيب الشخص الذي زنى بها وربما كان هو مغتصبها وربما هي زنت به برضاها. الحد في الإسلام في هذا لا يلاحق الآخر خلص من يفتح. اغتصبها نعم بس هي ما ادعت شيء يعني حتى لو كان اغتصبها ما ادعت عليه طبعا اذا ادعت لشخص انه اغتصبها يجب يؤتى به كيف؟ فهذا يؤتى به ويقتل هذا شيخ ابن الزنا يلحق بالزوج ولا ابن الزنا بالام خلاص